الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل قراءة كتاب المختصر في الفقه للشيخ أبي بكر خوقير رحمه الله تعالى، وكنا توقفنا عند باب الحجر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحجر، وهو منع مالك من التصرف في ماله إما لحق غيره وإما لحظ نفسه، فالأول كالحجر على مفلس وراهن ومريض وقن ومرتد، والثاني كالحجر على صغير ومجنون وسفيه، ولا يصح تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر، ومن وجد عين ماله فهو أحق به إن جهل الحجر عليه، بشرط أن يكون المفلس حيا، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، وأن تكون كلها في ملكه، وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، ولم تزد زيادة متصلة، ولم تختلط بغير متميز، ولم يتعلق بها حق للغير، ويلزم للحاكم قسم ماله على غرمائه بقدر ديونهم، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسم رجع على الغرماء بقسطه، وينفك الحجر عن الصغير والمجنون والسفيه بالبلوغ والعقل والرشد، وهو إصلاح في المال وعدم بذله في محرم أو غير مفيد. ووليهم حال الحجر أب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ. من فضل الله عز وجل أن أولئك الذين لا يحسنون التصرف في المال يحجر عليهم من أجل أن لا يتمكن الآخرون من اللعب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وهكذا أولئك الأشخاص الذين كثرت الحقوق في أموالهم يشرع أن يحجر عليهم من أجل أن تؤخذ أموالهم فتقسم على الدائنين، وذلك بما يسمى بالحجر. فالحجر منع المالك من التصرف في ماله، وهو على نوعين: المراد بالتصرف التصرفات المالية المؤثرة في الملك أو في شيء من التصرفات، مثال ذلك البيع تصرف، والإيجارة تصرف، والمساقات تصرف، إلى غير ذلك من أنواع التصرفات. فالتصرف نقل لملكية العين أو ملكية المنفعة أو ملكية جزء من أجزاء العين المملوكة. والحجر على نوعين: النوع الأول الحجر على الإنسان لحظ غيره، وذلك في المفلس، فإن الإنسان إذا كثرت عليه الديون وأصبحت الديون أكثر من أمواله التي يملكها، فطالب أصحاب الحقوق بحقوقهم، فإننا نحجر على هذا المفلس لنتمكن من توزيع ماله على الدائنين. والناس في هذا على ثلاثة أنواع: النوع الأول من كان ماله أكثر من الديون التي عليه، فهذا لا يحجر عليه، وإنما يلزم بسداد الحقوق الواجبة في ذمته. والنوع الثاني من تساوت الحقوق مع الأموال التي يملكها، فهذا أيضا لا يحجر عليه ويلزم بالسداد. والنوع الثالث من كانت الحقوق أكثر من المال الذي في يده، فهذا النوع هو الذي يحجر عليه. والحجر لحظ الغير مثله بالحجر على المفلس، وهو الذي كثرت الديون عليه بحيث أصبحت أكثر من المال الذي بيده، ومثله أيضا منع منع الراهن من التصرف في العين المرهونة، وذلك لحق المرتهن. ومثله أيضا المريض في مرض الموت، فإنه يمنع من التصرف بما يزيد على الثلث في ماله، ويمنع من التصرفات الناقلة للملكية في ما يتعلق فيما بينه وبين ورثته. ومثل هذا أيضا المملوك، فإنه لا يصح تصرفه إلا بإذن سيده. ومثله أيضا المرتد، فإن المرتد ماله فيء لبيت المال، ومن هنا فتصرفاته في المال بعد ردته غير معتبرة، لأن ماله فيء لبيت المال. والنوع الثاني من يحجر عليه لحظ نفسه، مثال ذلك شخص عاقل يحسن التصرف، بلاه الله جل وعلا بالجنون فأصبح لا يحسن التصرف، فيحجر عليه لحظ نفسه، ويوضع له ولي يقوم بتصريف ماله. مثال هذا شخص لما كبر سنه خرف وأصبح لا يحسن التصرف، فحينئذ لا يصح تصرفه، ونحجر عليه ونولي عليه من يقوم بتصريف أمواله. ويتعلق بهذا مسألة، وهي أن بعض الناس قد يوكل ابنه أو غيره في تصريف أمواله في حال عقله، فإذا حرف فإن الوكالة السابقة تعتبر لاغية، ونحتاج إلى ولاية يقررها القاضي. الوكالة السابقة تكون بحسب ما قام به صاحب المال ووكل به هذا الوكيل، وأما الولاية فلا تكون إلا بالأحظ فقط. مثال ذلك لو وكله على صدقات ووكله على هبات جاز ذلك، فإذا خرف فإنه يعين وليا من قبل القاضي، والولي لا يتصرف بالصدقات التطوعية ولا بالهبات، ويقتصر على ما فيه منفعة للمولى عليه. ومثل ذلك أيضا الصغير، فإنه يحجر عليه حتى يبلغ. ومثل هذا السفيه، المراد بالسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، ويتمكن الآخرون من اللعب عليه في التصرفات المالية. المحجور عليه إذا تصرف في المال فإن تصرفه غير معتبر شرعا، ولا يلتفت إلى ذلك التصرف. لو أقر على نفسه بشيء فننظر إن كان المحجور عليه قد حجر عليه لحظ غيره، فنقول هذا الإقرار لا يعتبر قبل فك الحجر، وإذا فك الحجر عنه فإننا نعتبر هذا الحجر. أما إذا كان المحجور عليه قد حجر عليه لحظ نفسه فإن إقراره غير معتبر، إلا فيما يتعلق بالسفيه فقد وجد فيه خلاف بين أهل العلم. طالب أصحاب الحقوق بالحجر على هذا المدين، فقام القاضي بالحجر على أمواله، فماذا نفعل؟ نقول من كان قد وجد عين ماله عند هذا المفلس فإنه يأخذه. مثال ذلك بعت سيارتي على شخص ب10,000 يسددها بعد سنة، فبعد سنة لم يسدد، ثم طالبنا بحقوقنا عند القضاء، فحجر القاضي على هذا المفلس. فحينئذ أنا يا صاحب السيارة أحق بسيارتي من الآخرين. لماذا؟ لأنها سيارة، ولكن وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به من غيره. وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم خلافا لطائفة من الحنفية. ويشترط في هذا عدد من الشروط. الشرط الأول ألا يكون المدين محجورا عليه عند تسليم السيارة. أما إذا كان قد حجر عليه وقد عرفت أنه محجور عليه فقد رضيت بعيبه، ومن ثم لا يكون لي الأحقية في السيارة لكوني قد علمت بأنه محجور عليه. الشرط الثاني أن يكون المفلس لا زال حيا، فأما إذا مات فإنني أكون أسوة الغرماء. الشرط الثالث أن يكون الثمن لم يتم تسديده بعد ولا تسديد شيء منه، فإن كان قد سدد جزءا من الثمن فحينئذ أكون أسوة الغرماء. الشرط الرابع ألا يكون قد باع السيارة أو جزءا منها، فإن كان المفلس قد باع السيارة قبل الحجر عليه فحينئذ لا حق لي في هذه السيارة لكون ملكيتها انتقلت إلى شخص آخر. الشرط الخامس أن تكون السلعة بحالها لم تتغير، فإن كانت قد تغيرت كما لو قام بوضع إصلاحات كثيرة وغير مراتبها وغير أنوارها وإطاراتها ونحو ذلك، فحينئذ اختلف الفقهاء هل صاحب السيارة يكون أحق من غيره أو لا. فقال طائفة هو أحق من غيره ويدفع الزيادة التي وضعها المفلس، وقال آخرون بأننا ننظر، فإن كان اسمها اسم السلعة لا زال باقيا فحينئذ صاحب السيارة الأول أحق بها من غيره، وإن تغير اسمها فلا. والقول الثالث بأنه يكون أسوة الغرماء. وقد ورد في بعض روايات الحديث السابق أنه قال والسلعة بحالها، ولعل القول بأنه لا يكون صاحب السيارة أحق بها عند تغير صفاتها هو أولى الأقوال وأرجحها. الشرط الآخر ألا تزيد السلعة زيادة متصلة، فكما لو سمنت الدابة، أما إذا زادت زيادة منفصلة فإن الزيادة تكون للمدين وأصل السلعة تكون لصاحبها الأول. مثال ذلك: بعتك جملا، بعتك ناقة فولدت الناقة ولم تسدد لي، ثم حجر عليك للإفلاس، فأنا أحق بالناقة، أما نتاج الناقة فلا صلة لي به. كذلك يشترط ألا تختلط بأمر يكون مختلطا معها غير متميز. مثال ذلك: لو بعتك لبنا فقمت بوضع الماء عليه فحينئذ أنا أسوة الغرماء لأنها قد اختلطت بغير مميز. وكذلك يشترط أن لا يكون قد تعلق بها حق للآخرين، كما لو رهن السيارة، لو قام المفلس برهن السيارة فالدائن الأول لا يكون أحق بهذه السلعة من غيره. إذا حجر القاضي عليه فإن القاضي يقوم بإرجاع السلع الباقية بأعيانها، ثم بعد ذلك بقية المال يحصيه ويعطي الغرماء كل واحد منهم بقسطه. مثال ذلك: لو كان المدين عليه دين 1000 ريال و الأموال التي عنده 500 فقط، فحينئذ يعطى كل واحد من الغرماء نصف دينه فقط. مثال ذلك، أحدهم له 300 فيعطى كم؟ 150، والآخر له 400 كم يعطى؟ يعطى 200، والثالث له 100 فيعطى 50، والرابع له 200 فيعطى 100، وبذلك يعطى كل واحد منهم بقدر دينه. إذا كان هناك ديون مؤجلة فإنها لا تحل، فإنها لا تحل بالإفلاس، وإنما نطالب بقية الغرماء بأن يحضروا كفلاء أو يضعوا رهنا من أجل أن يضمن صاحب الحق المؤجل حقه. وهكذا أيضا لو كان لي دين مؤجل فمات المدين فإنه لا يحل الدين. مثال هذا، بعت سيارتي على زيد ب10,000 مؤجلة لما بعد سنة، بعد شهر توفي زيد فأتيت إلى الورثة وطالبت بحقي، قالوا حقك بقي عليه 11 شهرا، يمكننا أن نستفيد من المال بتجارة نربح منها، فكيف تأخذ حقك الآن؟ الجماهير يقولون لا يحل المؤجل وإنما يبقى على تأجيله، ويطالب الورثة حينئذ بأحد أمرين، إما أن يضعوا رهنا وإما أن يأتوا بضامن كفيل مليء بحيث يضمن سداد الحق في وقته. وعند الحنفية أنه يحل الدين المؤجل بالموت، ولكن هذا يخالف مقتضى العقد السابق، فإن من مقتضى عقد البيع أن يكون الثمن مؤجلا. ومن المعلوم أن السلع تزيد أثمانها عند تأجيلها، فالسلعة التي تأخذها ب10 حاضرة إذا رغبت التأجيل لا يسمح أصحابها بتأجيلها إلا بزيادة 12 أو 13. لو قدر أننا قسمنا المال على الغرماء ثم بعد ذلك ظهر غريم جديد، فماذا نفعل به؟ نقول نعيد قسمة المال مرة أخرى ويعود فيأخذ من الغرماء كل واحد بقسطه. مثال ذلك، المسألة السابقة في المدين ب1,000 وليس عنده إلا 500، جاءنا غريم جديد معه أو له على المفلس 1,000 ريال، فحينئذ نقول يعود على الغرماء فيأخذ من كل واحد منهم نصف ما أخذه، فصاحب الدين 300 قد أخذ 150، فنقول له سلم 75، وصاحب الدين 200 قد أعطيناه 100، فحينئذ نقول له سلم النصف، سلم 50، وليس لك إلا 50 الباقية. إذا بلغ الصبي فإنه يفك الحجر عنه، والصبي يجوز تصرفه ويصح بإذن وليه على الصحيح، لأن الله تعالى قال وابتلوا اليتامى، واليتيم هو الذي فقد أباه ولم يبلغ الحلم ولم يبلغ سن البلوغ ولم يبلغ، فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن ابتلاؤه واختباره إلا بتمكينه من البيع والشراء، فدل هذا على أن تصرفات الصغير إذا كانت بإذن الولي فهي صحيحة. وأما بالنسبة للمجنون فإنه لا يصح تصرفه ولو بإذن وليه حتى يعقل، فإذا عاد إليه عقله فإنه يفك الحجر عنه. وهكذا أيضا السفيه، فإنه إذا أصبح راشدا في التصرف فإنه يفك الحجر عنه. والسفيه يحجر عليه سواء كان صغيرا أو كبيرا. وعند الإمام أبي حنيفة أنه إذا بلغ 25 سنة فإنه يفك الحجر عنه مطلقا ولو كان سفيها، قال لأنه يمكن أن يكون جدا، ومن ثم كيف يحكم عليه بالسفه وهو ممن يمكن أن يكون جدا. وقول الجمهور أقوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالحجر، وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا. والمراد بالرشد الذي ينتفي به وصف السفه أن يكون الإنسان قادرا على التصرف في ماله بأحسن الوجوه، أو يكون ممن يؤمن أن يخدع في البيوع، ويكون ممن لا يبذل ماله في المحرمات أو فيما لا يعود بالنفع. إذا حجرنا على الصغير أو المجنون أو السفيه فإننا نعين عليه وليا بحيث يتصرف فيه في ماله بما يعود عليه بالأحظ. من هو الولي؟ إن كان له أب فإن الأب يتولى التصرف في ماله، وإذا لم يكن الأب موجودا فإن وصي الأب يقوم مقامه، ثم إذا لم يكن هناك وصي فإن القاضي يتولى النظر في ماله سواء بنفسه أو بتولية ولي يقوم بتصريف ماله. ويشترط في الولي أن يكون عدلا، فلا يصح تولية الفاسق الذي يستحل أكل المال الحرام لئلا يأكل مال المحجور عليه. ويشترط فيه أيضا أن يكون ممن يحسن التصرف، فإن كان الولي لا يحسن التصرف فإنه يستحق أن يحجر عليه، فكيف يولى على محجور عليه؟ والولي لا يبيع لنفسه ولا يشتري لنفسه من مال المولى عليه، ولا يشتري لأحد من قرابته، فإن من يبيع لا يشتري. وهكذا لا يتصرف إلا بما هو أحظ، فلو قدر أن الصبي بعد بلوغه قدم للقضاء أن الولي تصرف بتصرف مخالف للأحظ فإنه ينقض التصرف السابق، لأن ولايته محصورة بالتصرف بالأحظ، فإذا تصرف بخلاف ذلك فإن تصرفه يكون تصرفا باطلا. نتكلم بعد ذلك عن الوكالة. المراد بها أن يستنيب الإنسان غيره في شيء من التصرفات، ويشترط في صحة الوكالة عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون الوكيل جائز التصرف. ما المراد بجائز التصرف؟ غير المحجور عليه، بحيث لا يكون مجنونا ولا صغيرا ولا سفيها، بحيث يكون عاقلا بالغا رشيدا. والشرط الثاني أن يكون العمل الذي فيه الوكالة مما تدخله النيابة، فأما الأعمال التي لا تدخلها النيابة فلا تصح الوكالة فيها. مثال ذلك: لو قال إنسان لآخر: وكلتك في أداء الصلاة عني، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لا تدخله النيابة. لو قال وكلتك في بيع هذه السلعة نقول تصح الوكالة. لماذا؟ لأن البيع مما تدخله النيابة. هل هناك شيء من العبادات تدخله النيابة؟ نقول نعم، مثل الحج مثلا فتدخله النيابة ومن ثم تدخله الوكالة. لو قال وكلتك في ظهار زوجتي يصح أو لا؟ نقول لا يصح ذلك، لأن من شروط هذا الشرط الثالث أن يكون الوكيل ممن يجوز له ذلك التصرف. فإن كان الوكيل لا يجوز له التصرف لم يجوز له أن يوكل غيره فيه. والنوع الرابع أو الشرط الرابع أن يكون الموكل ممن يصح قيامه بهذا العمل. فإن كان لا يصح أن يقوم بذلك العمل فإنه لا تصح الوكالة. مثال ذلك، وكل نصرانيا في الحج عنه، نقول لا تصح هذه الوكالة. لماذا؟ لأن النصراني لا يصح منه الحج. لو وكل هندوسيا في ذبح شاة فإننا نقول هذه الوكالة غير صحيحة. لماذا؟ لأن الهندوسي مشرك، لا يجوز له أن يذبح الذبائح وذبيحته ميتة، ومن ثم لا يصح توكيله في ذلك. هل يجوز أن أوكلك في أن تحلف اليمين عني؟ نقول لا يجوز ذلك، لأنك لا يصح لك أن تقوم بهذا الأمر. مثال ذلك، لو كان علي دعوى في القضاء وطلب القاضي اليمين مني لكوني المدعى علي، فهل يصح أنا أوكل شخصا ليحلف عني؟ نقول لا يصح ذلك. لماذا؟ لأن الوكيل لا يصح منه أن يقوم باليمين عن غيره. والوكالة قد تكون منجزة بأن تكون تصرفا في الحال. مثال ذلك، مثال الوكالة المنجزة وهي الاستنابة في الحال، لو وكله على القيام برعاية عمارته فحينئذ هذه وكالة منجزة وبدون تعليق. وقد يعلق الوكالة كما لو قال إن رضيت فلانة على أن تزوجها، إن رضيت فلانة بأن تزوجها فأنت وكيلي في القبول في بعقد النكاح، فهذه وكالة معلقة. وهكذا أيضا قد تكون الوكالة بدون توقيت، كما لو وكله مطلقا على رعاية ماله. وقد تكون الوكالة مؤقتة كما لو وكله لمدة سنتين. وقد تكون الوكالة محصورة كما لو وكله في الخصومة أو وكله في قبض حقه، فحينئذ لا يتجاوز الوكيل حدود ما وكل فيه. فإذا وكله في الخصومة فحينئذ لا يتجاوز هذا الحد وهو الخصومة فقط، فلا حق له في الصلح ولا حق له في قبض الحق، إنما وكل في الخصومة. فحينئذ ينحصر ما يقوم به في الخصومة فقط. وهل يصح أن تكون الوكالة عامة أو لا يصح ذلك؟ اختلف الفقهاء في هذا، فطائفة قالوا لا يصح أن تكون الوكالة عامة، فلا بد من تحديد ما تكون الوكالة فيه، وذلك لأن الوكالة العامة قد يتصرف الوكيل فيها بأشياء بخلاف مراد الموكل. ثم إن الوكالة العامة قد يدخلها أمور لم تطرأ في ذهن الموكل، كما لو وكله وكالة عامة فطلق زوجته قال أنا لم أرد الطلاق وإنما أردت وكالة عامة يعني في المال، فنقول حينئذ الأولى أن يمنع من الوكالة العامة وأن يحصر وأن يحدد مجالات الوكالة. ما هي صيغ الوكالة؟ كل قول يدل على الوكالة ويدل على الإذن في التصرف فإنه تنعقد الوكالة فيه، ولا بد من القبول. لو وكله ولم يقبل فإن الوكالة لا تكون معتبرة ولم تنعقد الوكالة حينئذ. والقبول يكون بأي لفظ يدل عليه، كما لو قال قبلت أو قال أبشر أو قال سمعا وطاعة أو نحو ذلك، فإن الوكالة حينئذ تنعقد. ويمكن أن تكون الوكالة على الفور ويمكن أن يحصل فيها تراخي، ويحق للموكل أن يفسخ عقد الوكالة، لأن كل واحد من الوكيل والموكل يجوز له فسخ، يجوز له فسخ الوكالة، لأن عقد الوكالة عقد جائز. فالعقود منها عقود لازمة لا تفسخ إلا برضا المتعاقدين مثل البيع، وهناك عقود جائزة يحق لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها، ومن ذلك عقد الوكالة. وهناك عقود يحق فسخها من جانب دون جانب آخر. والوكيل أمين. ما معنى كلمة أمين؟ يعني أنه إذا تلفت السلعة بيده فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى بأن تصرف تصرفا أدى إلى هلاك العين الموكل فيها، أو فرط في حفظها بأن لم يحفظها فيما يحفظ فيه أمثالها. مثال ذلك، قلت لك خذ هذه 1000 ريال سلمها لزيد، فأنت الآن وكيل وكلتك في التسليم، فسرقت منك هذه 1000 ريال، هل يجب عليك ضمانها أو لا؟ نقول ننظر، إن كنت قد فرطت في الحفظ كما لو جعلتها بأصابعك وكنت تمشي بها في الشارع هكذا، فحينئذ إذا سرقت